وها نحن مع خاتمة سورة فاطر المكية، والآن مع هاتين الآيتين من خاتمة سورة فاطر، فهيا بنا نصغي نستمع تلاوتهما مجودتين مرتلتين ثم نتدارسهما إن شاء الله. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أولم يسيروا في الأرض، من هؤلاء الذين ما ساووا الله يوبخهم ويعاتبهم ويلوم لما ما يسيرون في الأرض ليشاهدوا آثار وجود الله وقدرة الله وعلم الله وحكمة الله، لما يصرون على عبادة الأصنام والأحجار والأوثان، يصرون على التكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يصرون على نفي البعث الآخر والحياة الثانية، ما لهم، ما منعهم أن يسيروا في الأرض جنوبا في ديار عاد، الشمال في ديار ثمود، غربا في ديار فرعون؟ ألم تروا كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. سئل أحد الصالحين: أين ربك؟ قال: بالمرصاد. ولا حرج إذا قالك قائل: أين ربك؟ قل: بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. وهو ينظر عباده وتصرفاتهم لما يحق عليهم العذاب ينزل نقمته وعذابه بهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كانت عاقبتهم؟ أليست الهلاك؟ أليست الدمار؟ أليست النهاية المرة؟ هكذا خلدوا في كفرهم، بل عذبهم الله وأبادهم. وكانوا أشد منهم قوة، عاد والله لأشد قوة من قريش والعرب، يضرب بها المثل. ثمود رجعوا إلى ديارهم، وكيف ذلك المساكن في الجبال ينحتون نحتا، كانوا أشد منهم قوة. فرعون وما كان معه من قوة. ثم قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وما كان الله جل جلاله وعظم سلطانه ليعجزه شيء لا في السماوات ولا في الأرض. الذي خلق السبع السماوات، بل الكوكب هذا المنير فقط، القمر أو الشمس، يعجزه شيء؟ يعجز عن شيء؟ والله ما يعجز شيء. الذي خلق هذه الأرض بجبال وأنهار وإنس وجن وما فيها يعجزه شيء؟ فكيف إذا لا نخاف ولا نرهب ولا نخشى ولا نتقي، وهو ذو القوة المتين؟ كيف نجاهر بمعاصي؟ كيف نعلن والعياذ بالله عن الكفر به؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، ومع هذا أبادهم الله، استأصل وجودهم، قطعهم من الكون. وما كان الله ليعجزه من شيء، وإن قل وإن عظم وكثر، في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. فالعليم الذي لا يخفى عليه شيء، مهما اختفى هذا الشيء لا يخفى عليه، هذا يعجزه شيء؟ لو كان يعلم شيء ويجهل آخر، يعلم ما في السماء الأولى يجهل ما في السماء الثانية، يعلم ما في منطقة في الأرض يجهل الأخرى، نعم يقال ما يقدر، لكن هذا عليم بكل شيء. ثانيا، مع العلم القدرة، والله لا يعجز الله شيء، لو أراد أن يقول للبشرية كلها موتوا والله ماتوا ولا يعجز ذلك. لو أراد أن يقول للأموات كلهم احيوا والله لحيوا. وهكذا علم الله قد أحاط بكل شيء، وقدرته لا يعجزها شيء، ورحمتها لا تغيب عن شيء. هذا هو التعليل الحكيم، إنه كان عليما قديرا. ثم قال تعالى: ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا. لو كان تعالى ما يرحم ما يغفر، كل من أذب ذنبا يهلكه، كل من عصى معصية يدمره، والله ما بقي على الأرض واحد أبدا، كلهم يهلكون، إذ ما من أحد إلا وقد يرتكب ذنبا من الذنوب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي بكسبهم الشر الكفر الشرك الخبث الفساد الظلم الإثم بلفظ عام. والإنسان يكسب ولا لا يكسب؟ تكسب الآن دينار ودرهم في جيبك، وتكسب الحسنة أو السيئة في قلبك. نظرة فقط محرمة تكتسب بها سيئة، كلمة طيبة تكتسب بها حسنة. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوه من الذنوب والآثام ما ترك على ظهرها، أي على ظهر الأرض. الأرض لها ظهر وبطن وإلا لا؟ باطنها أسفل ظهرها من فوق. ما ترك على ظهرها من دابة من إنسان أبدا. فهمتم معنى هذا؟ لو كان كل من يذنب ذنب يهلكه ما يبقى أحد فينا، من لا يذنب يذنب أمي وأبي ما نوجدنا. إذن لو يواخذ الله الناس بكسب ما كسبوا من الذنوب والآثام ويواخذهم ما بقي على وجه الأرض أحد، ما ترك على ظهرها من دابة. ولكن ماذا؟ قال: ولكن يؤخرهم، ما يعذبهم في الدنيا، يؤخرهم إلى أحد أمرين: إما إلى ساعة هلاكهم المكتوبة في القضاء والقدر في الدنيا، وإما إلى يوم القيامة، لا بد من واحد من الاثنتين. إذن ولكن يؤخرهم، يؤجلهم إلى أين؟ إلى أجل مسمى لهم في كتاب القضاء والقدر، إما أن يكون عذاب استئصال وإبادة لكن له وقت معين. نوح كم جادل وكم طالب وكم صاح كذا، ألف إلى خمسين سنة، بعد ذلك أهلك الله قومه. هذه فترة طويلة وإلى لا؟ 1050. إبراهيم ما أهلك الله قومه، من غير نوح؟ لوط عليه السلام، وهكذا موسى أهلك فرعون. والشاهد عندنا: ولكن يؤخرهم إلى أجل، هذا الأجل مسمى مكتوب بالدقيقة والساعة الواحدة. فإن كان عذاب الدنيا فذاك، وإن كان عذاب الآخرة ففي يوم القيامة، إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم، دقت الساعة، جاء أجلهم، من يختفي منهم؟ من يهرب؟ من يستتر؟ من يتلون؟ من؟ قال: فإن الله كان بعباده بصيرا. فلا ينجو واحد لا يريد نجاته، ولا يخلص واحد لا يريد خلاصه، لعلمه وإحاطة علمه بكل الكائنات. فإذا جاء أجلهم ودقت ساعته، أجل هلاكهم، فإن الله كان بعباده بصيرا عليما خبيرا، لا يخفى عليه من أمر الناس شيء. والآن مع هداية الآيات. بسم الله، والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا مشروعية السير في الأرض للعبرة لا للتنزه واللعب. مشروعية السير في الأرض للعبرة والعبرة لا للتنزه كما تسيرون أيها المؤمنون اليوم. سار في أوروبا، ذهب إلى الشام، ذهب إلى مصر، ذهب إلى كذا، سير. لماذا تسير؟ للعبرة والعبرة. قال نعم، هنيئا لك، زاد إيمانك كفر صلاحك لأنك اكتسبت. أما إذا كان يذهب فقط من أجل أن يشرب الخمر ويعبث بالنساء ويأتي بالباطل، فيا ويل هذا المسير، ما أراده الله. نسير في الأرض، نذهب غدا إلى مدائن صالح. لماذا؟ لنبكي ساعة هناك ونذكر الله عز وجل، وتتجلى آيات قدرته وحكمته ورحمته، ونكرر كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم استفدنا وإلا لا؟ أما نمشي نصب خيمتنا والموسيقى والدمار والتلفاز والعبث والأكل الحرام والشراب الحرام، بئس هذا المسير، ما أراده الله. نعم. ثانيا، بيان أن الله لا يعجزه شيء، وذلك لعلمه وقدرته، وهي حال توجب الترهيب منه تعالى والإنابة إليه. من هداية الآيات العلم بأن الله تعالى لا يعجزه شيء، وهذه الحال تجعل المؤمن يخاف الله، يرهبه، يخشاه، لا يحاول أن يخرج عن طاعته، لا يحاول معصيته أبدا، لا هم له إلا أن يرضى عنه، لا هم له في الحياة إلا ذكره وشكره، ورجاء أن يموت مؤمنا مسلما ويلتحق بالملكوت الأعلى مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو العبد المؤمن، هذه أمة الله المؤمنة، هذا ذو البصيرة والهدى والمعرفة، هؤلاء هم أهل القرآن الكريم. نعم. ثالثا وأخيرا، حرمة استعجال العذاب، فإن لكل شيء أجلا ووقتا معينا، فلا معنى للاستعجال ما يجوز أن نستعجل العذاب. حرمة استعجال العذاب، لأن الله لا يحب منا ذلك، لأن العذاب له أجل، ما تطالبي وتستعجله، خليه لله عز وجل، متى أراد ذلك كان. نعم. والآن نسمع الآيتين مرة ثانية ونتأمل ما فهمناه ما هو. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ومن لطائف هذا العلم القرآني، أكرر هذه الكلمة، كانت أمة الإسلام هبطت من علياء السماء إلى الأرض، وأصبحت تحت أرجل النصارى يسوسون ويسودون، والله من موريتانيا غربا إلى أندونيسيا شرقا، أليس كذلك؟ قولوا بلى والله العظيم. ما سبب هبوطها؟ إعراضها عن كتاب الله وهدي رسوله. ما معنى الإعراض؟ ما نسمع القرآن، حولوه إلى الموتى وحرموا منه الأحياء ما يستمع اثنان أو ثلاثة يدرسون آية ويتأملونها القرآن لا يقرأ إلا في المقابر وعلى الموتى. أحق هذا أم باطل؟ ثم أراد الله أن يقيم عليهم الحجة فجاء بالسلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله برحمته، جاء به من الكويت والعالم كله هابط وأقام على يديه دولة قرآنية أقيمت فيها حدود الله، أمر فيها بالمعروف ونهي فيها عن المنكر، جبيت فيها الزكاة، أديت فيها الصلاة، سادها الأمن والطهر، والله ما رأت بلاد هذا الطهر والأمن على عدد إلا أيام القرون الثلاثة المفضلة. هيا نسير. استقل الإقليم الفلاني عن فرنسا، كانوا يبعثون رجالا منهم يشاهدون يسيرون في هذه المملكة ويشاهدون آثار القرآن وتطبيق القرآن والشريعة في أهلها ويطبقونه في بلادهم. والله ما ساروا لا من الشرق ولا من الغرب، بل كانوا يتقززون أيضا من وجود هذه الدولة. أعوذ بالله، نعوذ بالله. إذن وانتقم الله، فهم أذل الخلق وأهونهم على الله. فهمتم هذه العبارة؟ لما ما يسيرون في الأرض فينظروا؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا؟ والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أعود فأقول والله العظيم إن واجب دويلاتنا الإسلامية، وكانت تستقل عام بعد عام، يستقل إقليم، كلما استقل إقليم يجب أن يأتي بعض رجاله إلى المملكة ليطالبوا بالقضاة والعلماء وتكون داخل ضمن المملكة. ما تستقل دويلات على الكفر والباطل، هذه غضبة إلهية ويلنا منها. فهمتم هذا أو ما فهمتم؟ لما ما نسير في الأرض وانظر كيف كان عاقبة الذين من قبلنا. كل ما استقل إقليم يجيء رجال يعودون بالقرآن الكريم والقضاء وتطبق الشريعة. ما استقل العالم الإسلامي إلا وهو دولة واحدة، أمة الإسلام ودولة الإسلام. لكن كل ما استقل إقليم يصر على الباطل والشرك والكفر والكذب والباطل ويستقيم على دولة باطلة، وهكذا وما انتفع المسلمون باستقلالهم أبدا. عرفتم هذه السياسة الرشيدة؟ من يعيها، من يفهم، ومن يقولها؟ هاتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وإن قلتم لما ما نستعجل العذاب، حرم الله علينا استعجال العذاب، ولكن والله لا بد، إما أن نتوب وإما أن تنزل نقام الله عز وجل. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وإن قلت كيف، قلنا أما نزلت بهم ما استعمرتهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وأهانوهم بسبب شركهم وكفرهم وبعدهم عن الإسلام؟ الجواب بلى، نعم وإلى لا. والآن معرضون عن كتاب الله، عن سنة رسول الله، عن تطبيق الشريعة، عام عامين سنة ينتظرهم الله، يميلهم 100 سنة، لكن لا بد من نقمة الله إلا أن يتوب عليهم. هذه يقول السائل: إذا لم يستطع المأموم أن يتم قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام وركع الإمام وخشي المأموم من فوات الركعة، فهل عليه حرج في ترك قراءة الفاتحة والركوع مع الإمام، وهل يجب عليه إعادة هذه الركعة؟ سائل يقول: ما استطعت أن أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى مع الإمام، تبهتم، فهل هذه الركعة ألغيها وآتي بركعة أخرى؟ الجواب: وبلغوا قراءة الإمام قراءة للمأموم، قراءة الإمام قراءة للمأموم، يستحب للمأموم أن يقرأ فقط، فإذا لم يقرأ صلاته صحيحة ليست باطلة. الذي تبطل صلاته هو الذي يصلي وحده ولا يقرأ الفاتحة فإن صلاته باطلة. الحمد لله رب العالمين، هذه الصورة السبع المثاني لا تصح صلاة بدونها أبدا. لكن المأموم قرأ إمامه، قراءة الإمام يقول رسول قراءة المأموم، لكن نحاول أن نقرأ الفاتحة لمزيد الأجر والفضل والثواب فقط، لكن لو سبقنا الإمام ما قرأنا لا شيء لا شيء لا شيء. وما من حق طلبة العلم يقولون غير هذا، يفتنون الناس. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الوتر، هل يجوز أن تصلى ثلاث ركعات بسلام واحد؟ سائل يقول الوتر أدنى الوتر ركعة لكن أدناه ثلاث ركعات، ومن استطاع أن يصلي 11 ركعة فذلك أفضل، 7 5 9. لكن يسأل فقط هل لي أن أصلي 3 ركعات وأجلس وأتوحي وأسلم، أو لابد من ركعتين فقط ثم أسلم ثم آتي بالركعة الثالثة؟ يسأل. الجواب لو صلى 3 ركعات وتشهد وسلم صح الصلاة وأوتر، لكن أفضل من هذا أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وبقل يا أيها الكافرون، ويسلم ويصلي الركعة الثالثة وترا يقرأ فيها بالفاتحة والصمد والمعوذتين. هذه هي السنة وأفضل، وفرق بين شيء يجوز وبين أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بالنسبة للوضوء، هل يجوز للمقيم الغير مسافر المسح على الجوارب الخفيفة أو السميكة للصلاة؟ السائل يقول سواء كنت مسافرا أو حاضرا، هل يجوز لي أن أمسح عن الجوربين خفيفة أو ثقيلة؟ الجواب يجوز يجوز يجوز، إلا أن المقيم لا يزيد على 24 ساعة، فإذا انتهى اليوم والليلة يغسل رجليه ولا يمسح عليهم. المسافر 3 أيام بلياليها وهو يمسح. هذا شرط ضروري، لا بد وأن يكون لبس على طهارة وإلا لا يصلح المسح. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الجنازة، هل يجوز أن يرفع المصلي المأموم يديه في كل تكبيرة من التكبيرات؟ يسأل السائل هل يجوز لمن يصلي على الجنازة أو مع الجنازة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ الجواب يجوز يجوز يجوز، وفيه فضل وأجر، وإن لم يرفع يديه لا شيء عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل لمس الرجل لزوجته في يدها مثلا هل ينقض ذلك الوضوء سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد؟ سائل يقول إذا لمس الفحل امرأته من يدها هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض، قصدا لذ أو لم يقصد؟ الجواب خذوا هذه المسألة الفقهية، المس واللمس إن قصد به التلذذ بامرأته انتقض وضوء ولو لم يلتزم أولا، ثانيا إن لم يقصد اللذة ولكن وجدها وتلذذ بطل وضوءه، ثالثا إن لم يقصد ولم يجد فلا انتقاض لوضوئه. لعل ما هي واضحة، اسمعوا، قصد اللذة وجدها أو لم يجدها انتقض وضوءه، أراد أن يمسها للذة انتقض وضوءه ولو لم يجد لذة، ما قصد اللذة أبدا، أراد أن يمسح على كذا وكذا فوجد اللذة انتقض وضوءه، لم يقصد ولم يجد لانتقاض لوضوءه، ما قصد اللذة ولا وجد. أما إن قصد ولو لم يجد انتقض وضوءه، وجدها ولو لم يقصد انتقض وضوءه، لم يجد ولم يقصد ما انتقض وضوءه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا أعيش مع الكفار، فهل يجوز لي أن أغير على أموالهم وأن أغنم منها؟ بهلول يقول، والحقيقة هذا ما هو بهلول، لأن البهلول من الناس هو ذو الخير المغمور في الخير، هذا بهاليل الناس، لكن نقول بهلول بحسب واقع المسلمين الآن. البهلول هو الذي ما عنده عقل في نظرهم. يقول: هل يجوز لي وأنا في بلاد الكفر أن أغنم غنائم من بلاد الكفر، أسترق من زرعهم من طعامهم من فلوسهم من كذا، أسترق ولد من أولادهم وأبيعه؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، فعل حرام، وهذا يحط من شأن الإسلام، والله ما أجازه الإسلام أبدا. يجب أن تعيش معهم، لا تظلمهم ولا تسرقهم ولا تخدعهم ولا تغشهم أبدا، لأنك رباني وهم هابطون، فكيف تكون مثلهم في الهبوط، تخدع وتغش وتسرق وتكذب؟ لا يجوز هذا أبدا. وله سؤال آخر يقول: اغتصبوا أرضي ليقيموا عليها ما يقيمون عليها، وحاولت أن أرد فما استطعت، هل يجوز لي أن أبيعها لهؤلاء أو أخذ عوضا عنها أو أن أؤجرها لهم فيأخذ أجرها كل سنة، مع العلم أنهم لن يعيدوها، وإذا لم أخذ عليها شيئا فهي باقية معهم ينتفعون بها؟ ما فهم السؤال. له أرض إيه؟ اغتصبوها منه. اغتصبوها، نعم. له أرض مملوكة لو اغتصبها الظالمون ولم يردها عليه، يقول: هل يجوز أن نبيعها لهم؟ بيعها، نأخذ عوض عنها، خذ عوض، تصبر وتسكت شأنك، لكن الأولى أنك تأخذ ولو قليلا. جزاكم الله خيرا. هل يجوز، يقول السائل: هل يجوز وضع الرجل ذهبا على أثمانه وذلك للزينة؟ هل يجوز للرجل أن يضع الذهب على أثمانه للتجمل والتزين؟ الجواب: إن كان من أجل الزينة والتجميل لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. إذا الذهب من خصائص النساء لا الرجال، لكن إذا كان من أجل أن يمضغ وتكون السنة قوية صالحة لا بأس. والدليل أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قطع أنفه، فجعل أنفا من ذهب لأنه يتلاءم مع البشر الإنساني، فأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. هذا الشاب يصل رحمه كل أسبوع، يقول عند عمه، ولكن يقول: تجلس معنا زوجته الكبيرة في السن، امرأة عجوز، هل يجوز لي أن أجلس معها؟ أعيد السؤال. يزور عمه كل أسبوع، يزور عمه، نعم، صلة للرحم، وتجلس معهم زوجة عمه العجوز، هل يجوز له أن يجلس معهم؟ إذا كانت عجوزا كبيرة السن لا تحيض ولا تليد يجوز، لأن تخرج في الشارع كاشف عن وجهها، وإذا كانت تليد وتحيض لا أبدا. جزاكم الله خيرا. أنا رجل أعمل مع شخص وأحيانا يرسلني لأشتري له الدخان، وأنا أكره هذا الشيء وأجد حرجا شديدا في نفسي، دلوني جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أنا أعمل عند رجل في المدينة أو في مكة أو في بلد آخر، ويكلفني أن أشتري له الدخان إن شئني بعلبة سجاية، وأنا مضطر ماذا نصنع؟ دلوني ماذا نفعل؟ أحسن ما نقوله لك اشتريها وقل له يا عم هذا ما يجوز، سمعنا أهل العلم يفتون بحرمة. وهكذا كلما أتيته بعلبة تقول له هذه القولة، تكون ناصحا مين ولا إثم عليك. فهمتم هذه ولا لا؟ من باب التذكير والدعوة إلى الحق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للرجل أن يكتب ما يملكه من مال وعقار لبناته مع عدم وجود الولد خوفا عليه بعد موته من إخوانه؟ لهم يكتب لهم ما لبناته، لبناته مع وجود إخوان له وعدم وجود أولاد. سائل يقول رجل له بنات وله إخوان وعنده مال، فيخاف إذا مات أن يأخذ البنت البنات الثلثين والثلث يأخذه الإخوان والأعمام، فيحتال هو يكتب المال لبناته. أنا أقول ما ينبغي هذا، ارضى بقسمة الله عز وجل. لما تتوفى أو يتوفاك الله مالك ثلاث أقسام، ثلثان للبنات إذا كان أكثر من واحدة، إذا واحدة لها النصف، أكثر من واحدة ثلاثة أربعة خمسة لهم الثلثان، والثلث الباقي للأعمام أو للإخوان أو لابناء العم للعصبة. ارضى بقسمة الله فهو خير لك. جزاكم الله خيرا. مسألة رضاع، يقول ناصر رضع مع صالح، فهل ناصر هذا ما فيها في الشيء ما يواضح قضية الرضاع؟ هذه مسألة عجيبة فضيلة الشيخ. إن صح ما يقول السائل أنه في أحد القنوات الفضائية سئل أحد العلماء عن شخص سأله أنه يريد أن يصور الجماع الذي يجري بينه وبين زوجته، يقول السبب حتى أرغب فيها وترغب في، فقال له جائز والأولى تركه، فهل هذه الفتوى تجوز فضيلة الشيخ؟ فتيا هوائية، فتيا هوائية. من أصحاب السؤال والجواب على الهواء سأل السائل يقول يا شيخ أريد أن أصور نفسي وزوجتي وأنا أجامعها حتى تبقى تلك الصورة دائما تشجعني على جماعها، قال له المفتي تركها أو لا ولكن يجوز؟ والجواب كيف يجوز والرسول يقول إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقول لعن الله المصورين. لو كان التصوير جائز قد يقول لا بأس إن فعلت أو تركته، تصوير حرام مطلقا، كيف يصور صورة بشعة والعياذ بالله تعالى ويراها غيره وتراها امرأته غيره؟ هذا باطل باطل باطل. ولهذا ما تأخذ بكل ما تسمعون من الإذاعات. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يجب علينا في صلاة الجماعة إلصاق القدم بالقدم؟ لأن بعض الناس إذا أردت أن ألصق قدمي بقدمه ينفر من ذلك، فهل هو على حق أم أنا؟ يقول هل يجوز لنا أن نلصق أقدامنا بعضها ببعض في الصلاة في الصفوف؟ هو وارد تبهتم، لكن ما هو بالطريقة أنك تحاول أن تلصق قدمك بقدم أخيك. هذا حصل هنا مرة، الشخص خرج قال ما نصلي معكم، ما أطاق. المقصود من هذا أن تستوي الصفوف وتعتدل، ليس معناها التقرب إلى الله بإلصاق الكعب بالكعب، هذا من أجله فقط أن يستوي الصف. يجب أن نسوي صفوفنا، أما إلصاق الأكعاب أو الأرجل بردى البر ما هو مشروع لأجله، مشروع لأجله تسوية الصف، فلنعمل على تسوية صفوفنا وحسبنا ذلك. وأخيرا فضيلة الشيخ، طبيبة مسلمة تسألك وتسأل المسلمين والمسلمات أن تدعو لها جميعا بالذرية الصالحة، عسى الله أن يتقبل منكم. طبيبة مؤمنة تقول ادعو الله لنا أن يرزقنا أولادا، ندعو الله لنا ولها، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ولي المؤمنين، ارزق مؤمن ومؤمن من عبادك لم يرزق أولادا صالحين يا رب العالمين. اللهم ارزق كل مؤمن ومؤمن من عبادك لم يرزق أولادا، اللهم ارزقهم أولادا بنين وبنات واجعلهم صالحين وصالحات، وادخلنا وإياهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.